ما تقدرش تطهر العذرة. إنما شيء أصابته العذرة اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر نعمل إيه؟ فقال لك ده دور نكس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء إيه قذرون، نقول له لا يعني هتجيبها شوية ده قذرون، خبثاء قذر هم إيه، والقذر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الإيه ولا اللوم. والقذر أطلقه هنا وأريد به إيه الكفر، إنما المشركون إيه مش نجسون، ده هم نفسهم إيه هم نفسهم نجا. والرجس يطلق أيضا على الشيء القذر حسيا زي الميت مثلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده مش كده إيه أو إيه أو لحم إيه خنزير، فإنه إيه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة إيه قذارة إيه حسية. كذلك الخمر حين يقول الله فيها إنما الخمر، سيب الميسر والأنصاب والأزلام وهاتها، إنما الخمر لأن حيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية، فيبقى الخمر قذارة إيه لا حسية، وبعدين الميسر والأنصاب والأزلام كلهم واخدين حكم الرجس ولا لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، بس الخمر رجس حسي والأنصاب والأزلام والميسر رجس ايه رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين. إذن فالرجس له متعلق معناه هنا ايه الكفر، والكافر مش يعني قذر اصابته قذاره، بل هو نفسه ايه هو نفسه قذاره. فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. والى لقائنا اخر ان شاء الله.